الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس نواقض الإسلام، ونحن مع الناقض الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله: الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، وفي بعض النسخ ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فقد كفر إجماعا. هذا الذي كان عليه المشركون فيما تضمنه هذا الناقض هو المذكور في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعتذرون لأنفسهم قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وشأن النصوص القرآنية أنه قد يحذف من السياق ما كان واضحا ويدل عليه السياق. لجأوا إلى الأصنام مدعين أنهم ليسوا أهلا أن يدعوا الله مباشرة، فقالوا: نجعل هذه الآلهة موصلة حوائجنا إلى الله ليقضيها، فهي تقربنا إلى الله، فإذا أراد حاجة دعا الأصنام. وفي نظره أن هذه الأصنام هي التي توصل حاجته إلى الله فتقضى، وهذا يعتبر إساءة في حق الله جل وعلا. هذا الذي يفعلونه موجود في ملوك الدنيا، ملوك الأرض وكبراؤهم موجود عندهم هذا، أن الإنسان إذا كان له حاجة ينظر بعض المقربين ومن لهم كلمة وجاه عند الملك، فيقول: اشفع لي عند الملك أن يقضي حاجتي في كذا وكذا، والملك يقضي الحوائج التي يأتي بها إليه الشفعاء، إما لأن الشافع كريم عليه، أو يرجو منه أن يكون مشجعا له ومحافظا على ملكه، وله كلمة في الناس هذا الشافع، بحيث يجعل الناس حول الملك، أو أن هذا الشافع له ثقل وجاه، فيخاف الملك منه أن يسحب البساط من تحته فيقبل شفاعته تكافيا لشره. وبناء على ذلك، فهؤلاء الذين اتخذوا آلهة تشفع لهم عند الله شبه الله عز وجل أسوأ تشبيه، فقد شبهوه بالملوك الذين غفلوا عن أتباعهم ورعاياهم، فلا يعرفون حاجاتهم إلا بواسطة هؤلاء الشفعاء. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم بخلقه وبحوائجهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم أن هذا محتاج لطعام، وهذا محتاج لشراب، وهذا محتاج لزواج، وهذا محتاج لنوم، وهذا محتاج لدواء، وهذا إلى آخره. الله عز وجل يعلم، يرحمك الله، يعلم حاجات خلقه جميعا. هذا أولا، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يحتاج إلى أحد يعرفه بحاجات خلقه، فقد علمها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله عز وجل رحيم بخلقه، فهو يرحمهم أكثر مما يرحمهم الشفعاء الذين يشفعون له كائنا من كانوا. فالله رحيم، أرحم بخلقه من هؤلاء الأصنام الذين هم أحجار لا يعلمون شيئا، أو كانوا بشرا أو ملائكة أيا كانوا، الله عز وجل أرحم بخلقه، أرحم بخلقه من الوالدين فالله عز وجل يقول للآباء يوصيكم الله في أولادكم، فلهذا حين وصى الله الآباء بأبنائهم دل على أنه يرحمهم أكثر مما يرحمهم آباؤهم وأمهاتهم. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، ولهذا بارك الله فيك ساق لك الرزق وساق لك الطعام والشراب وعاف بدنك وأعطاك السمع والبصر وصب عليك النعم صبا، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يعطي الإنسان أشياء هو يعلم أن الإنسان يحتاج إليها، وربما كان الإنسان نافرا منها لا يريدها لأنه ما يعرف مصلحته، لا يعلم أن مصلحته في فعل هذا الشيء أو تركه أو نحو ذلك. حذره من المعصية. الإنسان يقع في المعصية يضر نفسه، والله من رحمته بحذره منها لما فيها من الأضرار، حثه على الطاعات، والإنسان يترك الطاعات أو كثيرا منها لا يعرف مصلحته، والله عز وجل يعلم أن مصلحته فيها. وكم من أشياء لو تمعنتها وجدت أثرها، وأن الله عز وجل أعلم بمصلحة العبد من نفسه. ألا ترى أناسا ينتحرون والنعم بين أيديهم أكلا وشربا ونحو ذلك، فيذهب إلى ما يضره، يذهب إلى ما فيه أضرار كثيرة حتى ولو لم تصل إلى الانتحار. كم هي الأضرار في شرب الخمر، الأضرار البدنية والأضرار العقلية والأضرار الاجتماعية وغير ذلك. فالله عز وجل أخبر الناس بأن هذا ضرر وأنه محرم، ويذهب كثير من الناس إلى الوقوع في الخمر. كم هي أضرار الزنا، كم هي أضرار الفواحش، كم هي أضرار عقوق الوالدين، كم هي أضرار قطيعة الرحم، كم وكم أشياء كثيرة. فترى الإنسان يتجشم أشياء تضره كالفراش حول النار تحرقهم وهم يتقحمون فيها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبها عنها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون علي فيها. الشاهد من هذا كله أن الله عز وجل علم بمصالحنا، فلا يحتاج إلى أحد يعلمه ويخبره بما نحتاج إليه. الأمر الثاني أن الله رحيم بنا، فهو يعطينا ما نحتاجه دون شفعاء، ما نحتاج إلى شفعاء يشفعون لنا عند الله في حوائجنا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقضيها بكرمه ومنه وفضله. نعم، فأساء هؤلاء غاية الإساءة عندما جعلوا الله كملك ظالم أو كملك غافل، فلا جرم أن كان الشرك لا يغفره الله، لأنه أساء إلى الله وقل أدبه مع الله وأقل أدبه مع الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا قال المؤلف كفر إجماعا، يعني بإجماع العلماء أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم فقد كفر إجماعا. ولا تظن أن هذا في قريش ومن شابههم من الملحدين والكافرين والمشركين، لا، إلى الآن تجد من يجعل بينه وبين الله وسائط. نعم، بعضهم يقول شيء لله يا عيدروس، يعني يتكرم معنا بشيء تقربا إلى الله عز وجل، فيذهبون إلى القبور ويدعونها من دون الله عز وجل لنفس المقصد. لما لا تدعو الله أنت مباشرة؟ نفس العلة التي يقولها المشركون لست مؤهلا أن أدعو الله عز وجل مباشرة، فأنا أطلب هذا، وهذا له جاهه، الله عز وجل ما يخيب جاه هذا الولي. نفس الكلام، يعني إذا طلبت هذا، هذا واسطة بيني وبين الله ليقضي حاجتي. فهي نفس القضية التي كانت عند المشركين. نعم، الله عز وجل فتح المجال لعباده أن يدعوه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، فعندما يقول من أنا حتى أدعو الله مباشرة، وقع في قضية المشركين أنه يريد واسطة تقضى به حوائجه، واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلهذا الذين يروجون لدعاء غير الله هم دعاة إلى العقيدة الجاهلية الوثنية، والذين يعظمون القباب ويشيدونها ويعظمون الموتى الذين فيها ويطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار وشفاء المرضى وإيجاد الأجنة في بطون الأرحام وغير ذلك، كل هذا راجع إلى هذه القضية ويصب في مصابها، لأن هذا الإنسان الذي يذهب إلى هؤلاء المقبورين شبهته ليس مؤهلا أن يدعو الله، مثل ما قال المشركون أنهم ليسوا مؤهلين أن يدعو الله، فجعلوا الأصنام بينهم وبين الله، وهذا جعل الموتى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالعبد يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله ويقوي توحيده ويتبرأ من الشرك ويربي أولاده على التوحيد وعلى السنة وعلى محبة الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني، جميع العباد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال فليلجأ إلى الصالحين من الأحياء والأموات يجعلونهم وسائط، ما قال هذا ولا أمرهم به. فالعبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقع في هذا الشرك العظيم. وعلى الجميع أن يبين للناس أن هذا باطل، وإذا وجد من كان هذا حاله نصحه وبين له الحق من أجل أن يتقشع هذا المنكر ويزول، نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.